لا تأمن شيعيا على دمك، فإنه يبطل بخلاف ما يظهر. وأنا إنما أقول هذا لقومي، لأن الرائد لا يكذب أهله، ولا يجوز أن نغش أهل السنة. نحن نقول إن لا الشيعة وبتاعوا يقاتلون اليهود. أنا أنصح من يقرأ أن يقرأ كتابا من مجلدين اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود، لتعرف كيف دخل كل هذا إلى هؤلاء الرافضة. إذا هؤلاء يمهدون، وغرهم سقوط الدولة والمؤسسات الرسمية وتضييق نظام الحزب، فتكلم على راحته. وأنا سألني برغم أنه أفرحني قليلا أن الأزهر رفع قضية عليهم، لكن ما كان ينبغي أن يكون عرض الصحابة محل قضية. قضية تدخل المحاكم ويحصل نقض واستئناف ومش عارف ايه والكلام ده، وممكن في الاخر يستتاب، يقول لك خلاص انا تبت وما عدتش اعملها تاني وخلاص. هل هذا انهى الموضوع؟ لا. لما تكلمنا من شهر ايام معركة الحزب الشيعي في لبنان، لامنا كثيرون وقالوا هذا ليس وقت ان تتكلم، لانه يقاتلون اليهود. فكان تعليلي ان اتكلم ان اهل السنة افتتنوا بالشيعة. من المجاهدون الان في نظر اهل السنة؟ حسن نصر الله ومحمود احمد نجاد. محمود احمد نجاد على المستوى الدولي بيتحدى امريكا في مسألة الاسلحة النووية، امريكا ترفض، هو بيتحدى وتكلم بكلام عجز الكثير ان يتفوه به، زي مثلا نريد محو اسرائيل من خريطة العالم، او دعوة المانيا والنمسا ان يرضوا اسرائيل عنده لاننا لا نريدها. في محكمة في اوروبا لمعادي السامير، اي بني ادم يتكلم عن محرقة اليهود او يتكلم عن الذراع اليهود يدخل تحت المقصدة فورا. ولو اي رئيس دولة تكلم في حق اليهود يعتذر على طول، والا يدخلوه في المحكمة. الرجل كان جريئا وطالب بمحو اسرائيل من الخريطة، وليس هذا فقط، بل قال ان المحرقة كذب، ودي طبعا عند اليهود مصيبة كبيرة، لوحدها قضية فيها سجن 10 سنوات. الرجل تكلم واهل السنة ضعاف مع اعدائهم يتكلمون بلغة في غاية الخنوع والاستسلام. كان زمان بيتكلموا من عدة سنوات، دلوقتي مش عارفين يتكلموا، حتى الكلام لا يستطيعون الكلام. التنديد الشجب اللي احنا كنا بنستنكر ان يشجبه، صرنا الان نتمنى ان يشجبه. وما كنا نظن ان تدخر لنا الايام هذا حتى يصل بنا الذل والعار الى هذا المدى. في هذه الهزيمة الواقعية والنفسية ظهر محمود احمد نجاد، ولا يقول الرئيس الامريكي تهديدا الا يرد عليه فورا. الرجل ده يجب اخر كلمة من كلامه يرد الرئيس الايراني فورا، ويرد بكلام صاروخي نار. يتهمه بالكذب وبالتضليل وبالتسجيل، ويدعوه الى مناظرة علنية ليراها العالم كله، ليبين انه رجل اخرق احمق معتد جائر، ويرفض الرئيس الامريكي. أمة مهزومة لا تعرف من الشيعة، ويظن الجميع أننا مسلمون على مذهب واحد وعلى طريقة واحدة، فإذا تكلمت انهال عليك لوما وعزما، واتهمك أنك رجل لا تقدر الواقع ولا تفهم الواقع إلى آخر هذا الكلام. فإذا قلنا لهم إنهم يسبون أبا بكر وعمر، قالوا لا احنا رحنا ايران، وقالوا يا جماعة الكلام ده كان قديما، لكن الان نحن لا نفعل هذا، احنا عايزين المسلمين جميعا يكونوا في بوتقة واحدة. فيغتر المغفلون ويرجعون الى ديارنا لتنويم اهل السنة في دياره. لا كم ده كان زمان، لا نريد ان نبعث القبور نجيب احقاد القديمة ونحطها الان. احنا الان في القرن 21، التطور وثقافة السلام والنت وكل المعلومات مبعثرة على مواقع النت، من اراد ان يعثر على جزئية وجد ملفات. زمان لم يكن هناك قراءة، والمصادر كانت صعبة، والكتب كانت نادرة، إلى آخر هذا الكلام الذي أسمعه فأقلب كفي عجبا وتدور رأسي. من الذي يقول هذا؟ من يعتبره أهل السنة من جملة العلماء؟ دي مذهب التقي، يقول غير ما يبطل، وهذا شيء لازم ضروري في مذهب الشيعة. لو دخلوا ديار السنة لن يسبوا الصحابة، بل سيترضون عنه عليهم اجمالا، زي ما عمل حسن نصر الله. حسن نصر الله خطاب، اول خطاب ذكره في ابان الحرب، قال هلموا يا اولاد علي واولاد الحسن والحسين وزين العابدين والصحابة. مين بقى الصحابة دول؟ هم الثلاثة او الخمسة الذين ذكرتهم. انا رأيت له الحسن نصر الله ده، رأيت له خطبة يسب فيها الصحابة سبا مقذعا، لانه تعلم في قم في ايران، وهو 12 امام رافضي. هذه هي حقيقة القصة، الشيعة قادمون، قنبلة الشيعة التي ستنفجر في ديار المسلمين. فهل من اللائق بنا ان ننوم اهل السنة اكثر مما هم مغفلون ومرتكسون فيه، بان اسكت واترك الاعجاب وهو اول درجات الايمان يغزو قلوب المسلمين؟ لا والله لا نفعله، رضي من رضي او كره من كره. نحن نعرف الواقع جيدا، ونعرف كيف ننزل الكلام النصوص على الواقع، ونعرف متى نتكلم ومتى نسكت. امتهان الصحابة جريمة لا تغتفر، هم الذين نقلوا الينا الاسلام، بل هم الذين نقلوا الينا القرآن. فلو جاد ان يكونوا كفارا لما ثبت وعد لا كتابا ولا سن. ايها الاخوة، علم الحديث، علم نقل الروايات، اثبت بالادلة الواضحة بل القاطعة فضل ابي بكر وعمر، حتى على لسان علي ابن ابي طالب، كما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال لما وضع عمر على سريره بعدما مات، السرير والنعش يعني، وتكنفه الناس يدعون ويصلون، قال فلم يرعني